أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أفهم الغالبون قل إنما منذركم

يخرجوا